بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أخذت قرضا ومضى عليه الآن حول، هل أقوم بأداء زكاة هذا المال أم أن صاحب الدين يزكيه عند قبضه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أخذت مالا فلا يخلو من حالتين: إما أن تصرفه ولا يبقى منه شيء فلا إشكال، وإما أن يبقى من هذا المال قدر النصاب ويكون قد حال عليه الحول فتلزمك زكاته في أصح قولي العلماء، لأنه قبل حولان الحول أنت بالخيار بين أن ترد المال إلى صاحبه وتسقط عنك زكاته، وبين أن تبقيه عندك وتغرم الزكاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. الدليل على هذا عموم النص، لأن العلماء متفقون على أن القرض المال اليد فيه يد ضمان، المال فيه مضمون، بمعنى أن لك ربحه وعليك خسارته، ولذلك لو أن هذا المال ربح لكان لك ربحه، فكما أن الربح لك كذلك أيضا الغنم عليك، جميع الحقوق المترتبة على هذا المال عليك. فقبل حولان الحول إن شئت ترده إلى صاحبه سقطت عنك زكاته، وإن أبقيته عندك فقد أبقيت شيئا أنت مسؤول عنه، وأنت مالك لنفعه لغرمه فعليك غرمه، والله تعالى أعلم.